بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل بداية الدرس وريثما اجتمع الإخوة، أجيب على بعض الأسئلة التي وردت في نهاية الدرس الماضي، منها السؤال عن الصفات السلبية والإضافية والمركبة، وقد مر تفصيلها بالأمس، وبعض الأخوة ربما لم يتمكن من فهمها يعني فهما جيدا، فأسأل عن الصفات السلبية. من يجيب ما معنى الصفات السلبية؟ لأن الشيخ رحمه الله يقول مذهب النفاة من هؤلاء أن الرب ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. نعم، ما كانت بأحد أدوات السلب. ضابطها عند النفاة أدوات السلب ما هي؟ هي أدوات النفي، لا وما وليس، وضابطها يعني هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلا، وإنما تدل على معنى سلبي. مثل ماذا مر بنا؟ مثل العلم، لا يقولون إن الله عز وجل عالم، إنما يقولون ليس بجاهل مثلا. طيب، والصفات الإضافية مر بنا أنها صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، ولا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها، كالأولوية. الأول الله عز وجل الأول، هل يقولون إن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؟ إنما يقولون الأول باعتبار أن المخلوقات بعده، وهكذا. والمركبة منهما مثل ماذا؟ المركبة من السلبية والإضافية، هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر. مركبة منهما هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، مثل الأول نفس الشيء، ليس لتضمنه ثبوت صفة الأولية، وإنما معناه انتفاء الحدوث، يعني أنه ليس بحادث، وهي بهذا المعنى سلبية. وكذلك كون الأشياء كائنة بعده بهذا المعنى إضافية، وبمجموعهما صارت مركبة. طيب، الحدوث مر بنا أيضا أمس، وربما يسأل بعض الأخوة، كلمة الحادث والمحدث والمحدث، أيضا القديم والقدم، هذه كلمة ترد. الحادث ما يكون مسبوقا بمادة ومدة، كما يقول الجرجاني في كتابه التعريفات، وهو من كتب الجامعة، كتاب التعريفات الجرجاني كتاب جيد. وقيل أن الحادث ما كان لوجوده ابتداء، إذن هذا حادث، والله عز وجل محدث، والحادث ما كان لوجوده ابتداء، والله عز وجل وجوده لم يسبق بعدم، لم يسبق بابتداء. وأيضا يقال الحادث ما كان وجوده طارئا على عدمه، أو عدمه طارئا على وجوده، يعني مثل الإنسان كان عدما وينتهي بفناء، إذن هو حادث. والحدوث أيضا يقال هو الخروج من العدم إلى الوجود، أو كون الوجود مسبوقا بالعدم. وأيضا يقال الحادث هو القائم بذاته يسمى حادثا، وما لا يقوم بذاته من الحوادث يسمى محدثا، هذا من التفريق بينهما. والقديم أيضا يقال القديم المطلق، يطلق أحيانا في عند بعض المتكلمين يطلقون لفظ القديم على الله عز وجل، وهو لم يرد في الكتاب والسنة، إنما ورد الأول. يقول القديم المطلق ألا يكون وجوده مسبوقا بالعدم، والقديم عبارة ما ليس قبله زمانا شيء، يعني ما لم يسبق بشيء، هذا هو القديم. يعني هذه عبارات ترد في كتب العقائد كثيرا. ومثل أيضا مر بنا أمس مراجعة حتى يجتمع الأخوة، كلمة العرض والجوهر، مر بنا أن العرض ما لا ثبات له، أو العرض ما لا يقوم بنفسه، أو ما يقوم بغيره، أو ما يقوم به غيره. وأهل الكلام يطلقون على الصفات أعراض، ترد كلمة مثل العرض، وترد كلمة أحيانا الهيولة، ترد كلمة الصورة، ترد الجسم. مثل الهيولة تقرونها أحيانا، هذا لفظها الهيولة، وأحيانا يقال الهيولة، هو لفظ يوناني يعني معناها الأصل والمادة، الهيولة معناها الأصل والمادة، هذا هو الهيولة. أقول لك مثلا مكون من هيولة يعني من أصل الشيء ومادته، يمثلون يقولون كالخشب للنجارين وكالحديد للحدادين، والصورة يقولون ما يحصل ما به الشيء، ما به يحصل الشيء بالفعل، هذه هي الصورة. وأيضا يقولون ما تنتقش به الأعيان وتتميز عن غيرها. الجوهر دائما يقولون أو الجسم قبل ذلك، الجسم يعني اختلف في قيل هو جماعة البدن والأعضاء من الناس وغيرهم، والجسم والجوهر في اللغة بمعنى معناهما قريب من بعض أو واحد، وإن كان الجسم أخص من الجوهر اصطلاحا، لأن الجوهر يقولون يكون لأن الجسم مؤلف من جوهرين أو أكثر. وأيضا الجوهر هو يقال الذات أو الماهية أو الحقيقة، كلها ألفاظ مترادفة. وهناك الجوهر الفرد أو يقال الجوهر المفرد، وهو القائم بالنفس، ويقال لها الجزء الذي لا يمكن تقسيمه، وكما مر بنا الجوهر خلاف العرض، الجوهر ما كان قائما بنفسه كالجسم، والعرض ما كان قائما بغيره، يمثلون يقولون كالبياض في الثلج مثلا وكالسواد في القار، هذا السواد قائم بغيره ما قام بنفسه. يعني هذه مصطلحات ترد يعني كثيرا، وورد يعني عنها السؤال في آخر الدرس الماضي. الآن لعلنا نبدأ في ما وقفنا عليه. نعم، قبل أن نبدأ أسألكم، مر بنا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ما وجه تعطيل الممثل؟ كل معطل ممثل، أول شيء وجه تعطيل المعطل ظاهر أنه نفى الصفة باختصار، وجه تمثيله لأنه لم يعطل إلا لاعتقاده أن الإثبات يفيد التمثيل. قال لو أثبت مثلا صفة اليد لمثلت الله عز وجل وشبهته بخلقه، فانتقل من التمثيل للتعطيل، إذن هو مثل أولا ثم عطل. وجه تعطيل الممثل، طيب الممثل تمثيله ظاهر، إذا قال الله يد كيدي هنا ممثل، ما وجه كونه معطلا؟ لأنه عطل الله عز وجل عن وصفه الكامل، وعطل الآيات التي تثبت لله عز وجل إيش؟ عدم مماثلته المخلوقين، مثل ليس كمثل شيء هل تعلم له سميا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. وإذا كان هكذا، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قوله إذا كان هكذا؟ ويعطف على كلام ماضي أو يرد على كلام ماضي، يقول إذا كان هكذا يعني إذا كان الأمر هكذا من الأوجه الأربعة التي ذكرها من الرد على أهل التأويل، عندما قال أحدهم بيان أن العقل لا يحيل ذلك، وأن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، وأن عامة الأمور التي هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلاة الخمس وصوم شهر رمضان والصلاة. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. يعني بعد أن قرر هذا قال: وإذا كان هكذا، إذا تقرر لديك هذه الأمور، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. يعني العلم بأسماء الله وصفاته الواجب أن تتلقى من طريق النبوات، يعني من طريق الشرع. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. هنا قال الإيمان بالله، وش يدخل في الإيمان بالله؟ الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو ما نحن بصدده، وهو الذي ينفيه أو يؤوله المتكلمون إما بالتعطيل أو بالتمثيل. والإيمان باليوم الآخر يريد أن يتكلم عن التأويل الذي يقول به من؟ القرامطة والباطنية، هؤلاء أول نصوص الصفات المتكلمون، والباطنية والقرامطة أول نصوص المعاد عندما قالوا هي أمثال مضروبة. طيب نعم. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. المبدأ يعني سيأتينا بالخلق والبعث، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال يعني تعالى، الآية دي تتحدث عن المنافقين كما تعلمون بداية سورة البقرة. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. نعم، يدخل عليه النقص والخلل إما من نقص علمه، ونبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق لا يدخل عليه النقص من هذا الباب، وإما من عجزه عن بيان علمه، ونبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يبين ذلك غاية البيان، وإما لعدم إرادته البيان، والنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه ما بعث الله من النبي إلا كان واجبا عليه أن يدل أمته على كل خير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن اجتمعت في هذه الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة، هذه مقدمات ونتائج يرتب بعضها على بعض. ومع وجود القدرة التامة، أنت تقول مذهبك في مع تسكن العين، وهذه لغة صحيحة، ومع لكن هذه لغة صحيحة تراها، إن كانت من علمك فحسن، وإن كانت من سليقتك فحسن أيضا. مع أن الله مع الذين اتقوا، هذه متحركة، والعرب أيضا تسكن: فريشي منكم وهوايا معكم وإن كانت زيارتكم لماما. ما شاء الله، قارئنا مضطردة قاعدة على قاعدة أصبع. نعم. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. يعني إخباره عن الإيمان باليوم الآخر هو الحق الذي لا مرية فيه، وما عداه فهو باطل. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، بهذه الأمور يعني بأمور المعاد، نعم، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. نعم، يعني على سبيل الاستقامة. لماذا؟ لأنهم يعلمون ويوقنون يقينا جازما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به هو أكمل العلوم، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو الحق الذي لا مرية فيه. الآن تكلم عن سبيل المؤمنين، سيتكلم عن سبيل غير المؤمنين، وسيقسمهم إلى 3 طوائف. نعم. وأما المنحرفون عن طريقهم، عن طريق السلف يعني، فهم عن طريق الأنبياء، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. المتفلسفة وحين يقول فلاسفة، فلاسفة يطلق على فلاسفة اليونان، وأيضا يطلق على الفلاسفة المنتسبين للإسلام، لكن المتفلسفة يطلق غالبا على المنتسبين للإسلام أو من يريدون التوفيق بين الفلسفة والشريعة، هؤلاء أهل التخييل. فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. انظروا إلى هذا الإلحاد. يعني حقيقة مذهب أهل التخييل شو يقولون؟ يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخييلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس. لماذا؟ قالوا لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما وأن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون على أعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان ذلك يقولون لا حقيقة له على حد زعمهم، فلا رب ولا بعد ولا جزاء ولا حساب. ومن هنا سموا أهل التخييل، لأنهم يرون هذه النصوص تخييلات وأمثلة مضروبة. وسبحان الله ما أحد يرمي أتباع الرسل بهذا إلا وهو متصف بذلك. الباطنية على سبيل المثال مثلا عند النصيرية مثل هذا الخيال، أول ما يأتي المريد أو يأتي عندهم سلك اسمه سلك العقال وسلك الجهال، هذا عند الدروز وعند النصيرية، إذا أتى بالبداية وبدأوا يعطون أسرار الطريقة من ما يسلكون معه أنه يشرب الخمر، ثم ربما أدخل في مكان في حديقة وفيها نساء وقالوا هذه هي الجنة التي توعد بها فأسلك هذا الطريق. هم يرمونهم أهل السنة بهذا وهم أهل تخييل، هم يخيلون لأصحابهم هكذا. فإذا هذا هو حقيقة مذهب أهل التخييل. نعم. ثم هم على قسمين، قسمين يعني غلات، هم على ضلال لكن بعضهم أشد من بعض. منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، إذن هؤلاء حكموا على الرسل بالجهل. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. مر بنا التأويل الباطني، هناك باطنيتان، باطنية تتدثر بحب آل البيت وباطنية تتدثر بحب النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى هم باطنية الشيعة من الفرق التي انبثقت عن الشيعة مثل النصيرية والدروز وغيرها والإسماعيلية، وباطنية الصوفية هم غلاة المتصوفة الذين يقولون بالحقيقة والشريعة. الأوائل يقولون لنصوص الشرع ظاهر وباطن، وهؤلاء يقولون للشرع حقيقة وللنصوص لها حقيقة وشريعة. الحقيقة هي ما يصل له الأولياء، والشريعة هي للعوام وهي التكاليف والصلاة المعروفة. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها. هؤلاء حكموا على الرسول بأي شيء؟ الأوائل حكموا عليه بالجهل، وهؤلاء حكموا عليه بأي شيء؟ بالكذب والخيانة. علمها لكنه لم يبينها. نعم. وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهما. يعني يقولون بل علمها، يعني علم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء ولا حساب، فإنما تكلم بما يناقضها من الأمور التخيلية. يعني انظروا الضلال، هذا هدم للإسلام، لأن من أهداف الباطنية إبطال الشرائع، لكنهم يضفون على ما يقولونه صبغة شرعية حتى يقبل، وإلا هدفهم إبطال الشرائع. كما مر بنا تأويل الصيام والزكاة، إذا كانت هذه أركان الإسلام هذه معانيها. إذن ما ماذا بقي من الإسلام؟ نعم. وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. نعم، مر بنا المصلحة هي ضبط العامة، يقولون ضبط الناس، أما هم فقد انضبطوا لأنه وصل إلى الحقيقة، لأنهم يتدرجون، مريد ثم سالك ثم واصل ثم خلاص. لماذا يصلي؟ خلاص ترفع عن التكاليف ويحل الحرام، وسيبين شيخ الإسلام رحمه الله في آخر هذه الرسالة. نعم. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. اعتقاد التجسيم يعني وصف الله عز وجل بالصفات، ولفظ الجسم من الألفاظ المجملة. يقال ماذا تريد بالجسم؟ تريد الجسم المركب من لحم وعظم وعصب المفتقر بعضه إلى بعض، هذا ينزه الله عنه. إن أردت به القائم بنفسه الموصوف بالصفات اللائقة به فهذا حق، ولكنه لا يوصف بهذا الوصف. نعم. وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. نعم. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، هم يقولون الطوائف التي تأخذ بهذا التخيل وهذا التأويل الباطني، يزعمون أن من تقاعد عقله عن الغوص في الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال والآصار. والآصار والأغلال يقصدون بها التكاليف الشرعية، لكنه إذا ارتقى في علم الباطن سقطت عنه التكاليف واستراح من أعبائها. ومن هنا جاءوا بهذه التأويلات التي لا تستند لا على شرع إلى شرع ولا إلى عقل، وقد مر بكم شيء من تلك التأويلات. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا يعني المجرى. يعني يقرها يجعلها حقائق يقوم بها كل أحد، الأعمال، الصلاة تجب، الصلاة والزكاة. نعم. ومنهم من يجريها هذا المجرى، يعني يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة كما مر بنا. نعم. ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يؤمر بها العامة دون بعض الخاصة. نعم. ويؤمر بها، ولهذا يفسرون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص تنكشف لك الحقائق. واليقين ما هو؟ الموت. نعم. ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. يعني كما مرنا يؤولون الصلاة بمعرفة خمسة أشياء أو الرموز، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. قد مر بنا شيء من تأويلات الشيعة في الدرس الماضي. أما تأويلات النصيرية وهي فرقة منبثقة على يد محمد بن نصير النميري، فلهم تأويلات يعني أشد وأنكى. مثلا يفسرون النماذج منهم، مثلا يقولون الشهادة، ما هي الشهادة عندهم؟ الشهادة هي الإشارة إلى ثلاثة أحرف، عين وميم وسين. ما المقصود بهذه؟ هذه الشهادة عندهم. الشهادة ما هي عندكم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشهادة هي الرمز إلى ثلاثة، عين ميم سين. ما المقصود بها؟ عين ألا أيها النوام ويحكم هب ينام بكلتا مقلتيها، ما ينام. عين ميم سين، نعم، علي بن أبي طالب عين. طيب، وميم أن محمد صلى الله عليه وسلم، وسين سلمان الفارسي، وأشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا باب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هذه هي الشهادة عندهم. من أسرار دينهم يقول لا يكون الولاء، الصلاة عندهم لا تكون إلا بالولاء لخمسة أشخاص، هم علي ومحمد والحسن وحسين وفاطمة. حتى فاطمة يدعونها بفاطر، هذا أيضا يعني ما فيه باللغة فاطمة تكون معنى فاطر. وأحيانا يذكرون بدل محمد محسن، الصيام كتمان الأسرار، وهو أيضا حفظ السر المتعلق بثلاثين رجلا تمثلهم أيام رمضان، وثلاثين امرأة تمثلهن ليالي رمضان، فمعرفة هذه الأسماء الستين وتلاوتها يجزيهم عن الصيام كما تذكرون. إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي. هذا الباطني قال في القرن الرابع علي بن الفضل أو شاعر علي بن الفضل. الزكاة رمز لسلمان، مجرد ذكر سلمان الفارسي يغني عن الزكاة. طبعا مذهب من الفرس واختاروا سلمان، وسلمان براء منهم، مثل ما يقول اشتراكيون يقولون أبو ذر اشتراكي أنها يرى الكنز ما زاد عن الحاجة، أبو ذر بريء منهم، ولهذا أمطلت على بعض الشعراء في بداية القرن، وحتى شوقي يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة رائعة: ولد الهدى في الكائنات ضياء، فم الزمان تبسم وثناء. إذا قال والاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى الشرك والغلواء. الحج يزعمون أن جميع مناسكه وشعيره ما هي إلا رموز، أبد التوصل إلى هؤلاء الأشخاص هذا هو الحج، هذا شيء مما يقولون به. ولهذا عندهم صور من القرآن، وعندهم آيات، عندهم أبيات من الشعر، أقرأ عليكم بس نموذج منها في من كتاب الباكورة السليمانية، كما يقول سليمان الأذني، قد مر بنا شيء من ذكره في الدرس الماضي. مثلا السورة الرابعة عشرة واسمها البيت المعمور، يقول: اعلم أن هذه السورة قد رتبها سلفاؤهم بإقامة الحج، وهو أن البيت المعمور في القرآن زيارته، وأركان البيت وسقفه وحيطانه هو كناية عن معرفة أولئك الأشخاص، كقول إبراهيم الطوسي في عينيته: أيا قلب بيت الله وهو حجابه، وأما الصفي المقداد لضد قامعه، ومروة مذكور أبو الدر شخصها، طبعا مكسرة بعض مو مكسر لكن ليست على اللغة السليمة، شعيره سلسل إلى الذات خاضع، وعتباته الحاءات أيا قلب شخصها، وحلقة باب البيت جعفر طالع. يفسر عاد هذا البيت والحجاب السيد الميم، والصفي هو المقداد، والعتبات أو العتبان هما الحسن والحسين، وحلقة الباب هي معرفة جعفر الصادق، والمروة معرفة أبي الدر، والمشعر الحرام معرفة سلمان الفارسي. هذا يعني شيء. الجهاد عندهم نوعين، أحدهما الشتائم على أبي بكر وعمر وعثمان، والنوع الثاني إخفاء مذهبهم. الجنابة ما هي؟ موالاة الأضداد والخصوم والجهل بالعلم الباطني، هذه هي الجنابة. الطهارة بالعكس، معاداة الأضداد والخصوم ومعرفة العلم الباطني، يعني يكفي التصور بس حتى تعلم البطلان. ولهذا يخفون هذه الديانة غاية الإخفاء، لو كان حقا ما أخفي ولا دعوا إليه. وأما أهل التأويل فيقولون إن أهل التأويل من هم؟ أهل التأويل هم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وحقيقة مذهبهم هذا حديثنا في من أول كتاب إلى آخره، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز، لم يقصد به ظاهرة، وإنما المقصود معان تخالفه يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يصرفون ظواهر النصوص إليها. طيب ما الغرض؟ قالوا الغرض امتحان الناس، امتحان العقول، وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. هذا هو حقيقة مذهب أهل التأويل، وإن شاء الله سنفصل إن شاء الله معاني التأويل عندما يتطرق قول التأويل له ثلاثة معاني. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني. الباطل يقصدون بالإثبات. ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. من يقصد من دخل معهم؟ يعني الأشاعرة والماتريدية. نعم. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. من يقصد بهؤلاء؟ يعني الطائفة الثانية للتأويل، هم مقصود هذه الفتوى. يقول لأن نفور الناس عن الأولين اللي هم أهل التخيل مشهور. لماذا؟ لأن إذا جاء إنسان وقال ما فيهم آخر ولا فيه رب، خلاص انتهى الإنسان. لكن إذا أتى هؤلاء ولبسوا الكلام بلبوس التنزيه، هنا ينطلي على أكثر الناس. فهنا من هنا كان رده عليهم. ليس معنى أنهم أشد من أولئك، لا، إنما معناه أن الاغترار بهم أكثر. نعم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. طيب ما مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد؟ ما مذهبهم؟ يؤمنون بها، يؤمنون بنصوص المعاد وبالجنة والنار، ليسوا كأهل التخيل. نعم. ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. طيب، ولكن أولئك الفلاسفة، من يقصد بالفلاسفة؟ أهل من؟ أهل التخيل. ألزموا من؟ أهل التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. ماذا ادعى أهل التأويل في نصوص الصفات؟ ادعوا تأويلها وصرفها عن ظاهرها. فقال لهم الفلاسفة أنتم أولتم هذه، يلزمكم أن تطردوا قاعدتكم وأن تؤولوا نصوص المعاد وأن تتبعونا. نعم، أكمل. فقالوا لهم، من القائل؟ أهل التأويل. لمن؟ للفلاسفة أهل التخيل. نعم. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. يعني من إيش؟ من الشبهة المانعة من إيش؟ أحسنت، من تأويل المعاد. ما الشبهة التي تمنع من تأويله؟ لأن حقائق، وهذه حجة صحيحة قاطعة من أهل التأويل في عدم إنكار المعاد وتأويل نصوصه، حجة قاطعة من أهل التأويل في عدم إنكار المعاد وتأويل نصوصه. وهذا إلزام لأهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وأن يجروا نصوصه على حقائقها. لماذا؟ لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. وأهل السنة يقولون لهؤلاء، لمن؟ لأهل التأويل. أي نعم، محتجوا على الفلاسفة بهذه الحجة. أهل السنة يقول نفس الحجة نجريها عليكم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. وأكثر أكثر من نصوص المعاد. نصوص الصفات حتى في التوراة وفي الإنجيل أعظم من نصوص المعاد. نعم. ويقولون لهم أيضا، هذا إلزام من أهل السنة، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. نعم، معروف، تذكرون البيت عنترة، يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. يؤمن بقضاء الله ويؤمن بكونه في السماء ويؤمن بربوبيته، لكنهم أنكروا المعاد. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يقول حتى أهل الجاهلية يعني أحسن منكم في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. انظروا الحجج، حجج قوية. وابن تيمية ابن القيم في النونية قال كانت أسلحتنا بأيدي المبتدعة، ويقول ما اكتفى بأخذ أسلحتنا وردها، لأنما أخذ أسلحتهم وحاربهم بها، من أمضى حجج. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. يعني هذا إلزام لا محيد عنه. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات. لماذا؟ لأن إثبات الصفات في الكتب الإلهية أكثر. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. إن لم يفعل بيّن عن تناقضه، وتناقض القول دليل على فساده. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا؟ من يقصد بالذين ذكروا؟ اليهود. ما الذي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضحك لماذا؟ إقرارا لهم. ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض. فقال تعالى مقولة لليهود إن الله عز وجل استراح لما خلق السماوات والأرض. فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. نعم، إذن انتهينا من أهل التخييل وأهل التأويل، سيرجع مرة أخرى للتأويل ومعانيه. أما الصنف الثالث، وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. من يعني بأهل التجهيل هنا؟ من هم؟ المفوضة، أهل التفويض. طيب، التفويض في اللغة يدور حول عدة معان، منها الرد إلى الشيء والتوكيل والتحكيم فيه، هذه من معاني التفويض. وفي باب الأسماء والصفات، اصطلاح العلماء في باب الأسماء والصفات هو إثبات الصفات وتفويض المعنى والكيفية، وبعبارة أخرى أو بتعريف آخر، التفويض في الاصطلاح هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله. مثلا الاستواء، قل ما نعرف معناه، الاستواء معروف المعنى، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وما نعرف معناه. إذن القرآن حروف مقطعة كلها على مذهبهم. طيب، والقائل بالتفويض صنفان، نأخذ هذه الضوابط حتى إذا مر بنا نسير دون توقف. القائل بالتفويض صنفان، صنف يدعون أن ظواهر النصوص يقتضي التمثيل، فيحكمون بأن المراد خلاف ظاهرها وأنه غير مراد. والصنف الآخر يقولون تجرى على ظاهرها ولها تأويل يخالف الظاهر لا يعلمها إلا الله، وهؤلاء متناقضون. طيب، متى ظهرت بوادر التفويض؟ ظهرت في مطلع القرن الرابع. ما أسباب ذلك؟ أسبابه عديدة، منها الفهم الخاطئ لمذهب السلف، حيث ظنوا، يعني ظن أهل التفويض أن السلف يفوضون المعنى والكيفية، مع أن السلف يفوضون إيش؟ كيفية دون المعنى. يقولون الاستواء معناه معلوم، والاستقرار والعلو والصعود، وكيفيته مجهولة، وله حقيقة وله كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا. إذن هذا من أسباب، من أسباب ظهوره الاعتماد على الأصول الفلسفية اليونانية في تقرير الأسماء والصفات. والثالث من الأسباب دعوى الخوف على عقائد العوام، قال لابد نفوض حتى لا نفسد عقائد العوام. ما الذي ساعد على ظهور هذه المقالة؟ وقوعها من بعض الأئمة المشهورين برواية الحديث كالخطابي والبيهقي وأبي يعلى ومنها ومن أهمها انحياز أحد أئمة التأويل إلى التفويض في آخر حياته، وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله، ومنها الفتية بإلزام العوام بمذهب التفويض أنه لا يسعهم إلا ذلك، هذا من الأسباب. ومنها استفاضة نسبة التفويض إلى السلف، استفاض أن التفويض هو مذهب السلف، هذا مما نشر هذه المقالة. وش يعتمدون عليه؟ يعتمدون على آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، وبنوا على ذلك مقدمتين، قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وأن التأويل في الآية يقصد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، والنتيجة أن لآيات الصفات معنى لا يعلمه إلا الله. سيأتينا حديث إن شاء الله عن آية آل عمران عند الحديث عن أنواع التأويل الثلاثة. وقد غلطوا في المقدمتين، آيات الصفات من المحكم معناه والمتشابه في أي شيء؟ في كيفيته وحقيقته، والتأويل له قراءتان عن السلف، فعلى الوقف لا يعلم تأويله إلا الله، مش يكون معنى الآية تأويل معناها الحقيقة التي يقول لها الشيء هذه يعلمها الله، وعلى الوصل وش يكون معنى التأويل؟ التفسير. والتأويل في كلا قراءتين ليس معناها التأويل الحادث اللي هو معناها الثالث صرف اللفظ عن ظاهره. يلزم من مذهب التفويض لوازم، منها القدح في حكمة الرب والوقوع في تعطيل دلالة النصوص وسد باب التدبر والطعن في بيان القرآن وتجهيل الأنبياء وسلف الأمة، تفويض مصادم للنقل والعقل. طيب، إذن هذا هو مذهب أهل التجهيل، أكمل هذه حتى نقف قبل التأويل. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحد طريقتهم إمرار لفظها مع تفويض إيش معناها وكيفيتها. نعم. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. انظر، هذا لازم من لوازم مذهبهم تجهيل الأنبياء. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، العبارة هذه يعني في الهامش يقول المحقق حفظه الله فإنه وقف كثير من السلف، عندكم هذه؟ أنت عندك شيخ موجودة؟ لا، وممن وقف على ذلك؟ فإنه قالوا ما فيها عبارة، لا ما في هامش إلا في رعك الله. إيش يقول في الهامش؟ يقول وممن وقف على ذلك ابن عمر وابن عباس في لا لا لا، فإنه وقف كثير من السلف على قول، لا أقصد العبارة، يقول في الأصل فإن وما أثبت من جيم وعين، ولعل العبارة لا يستقيم معناها إلا بهذا كذا. ألا يستقيم بعبارة فإن بدون إنه؟ تدبروا انظروها، قل لا يستقيم إلا بقولك فإنه وقف كثير من السلف، يستقيم كيف تكون العبارة؟ نعم، ممكن تستقيم، يعني يكون الكلام فإن وقف كثير من السلف، وين الخبر؟ على قوله كذا وكذا. واضح يا إخوان؟ يعني قد تستقيم العبارة بهذا وهذا، بل ربما الأخير تستقيم أكثر، لأنه يقول فإن وقف كثير من السلف كائن على قوله كذا وكذا. فإن وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح. وقد وردت القراءة عن ابن عباس، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. يعني يقصد التأويل الذي انفرد الله بعلمه اللي هو الحقيقة، يعني على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، وش يكون معنى التأويل اللي ما يعلمه إلا الله؟ الحقيقة التي يقول إليها الشيء. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وش يكون معنى التأويل في قراءة الوصل؟ معناها التفسير، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله، مثل ما يقول ابن عباس أنا أعلم تأويله، أنا ممن يعلم تأويله، وسيأتي إن شاء الله في الفقرة الآتية. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.